الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه الآيات الكريمة من سورة الأحزاب خطاب من الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول لزوجاته أمهات المؤمنين وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه رسالة عظيمة من الرب الكريم جل وعلا، الحامل لها أفضل خلق الله محمد بن عبد الله خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، إلى النساء المسلمات المؤمنات. رسالة من الله للمسلمات من النساء، حري بهن أن يعضضن عليها بالنواجذ، الرسالة من الله جل وعلا، والمرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرسلة إليه نساء المسلمين، النساء المسلمات هن المخاطبات بهذه الآيات. وهذه الآية الكريمة يعبر عنها العلماء رحمهم الله بآية الحجاب التي قبلها مرت خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين تبع لهن، وهذه الآية للعموم، لنساء النبي ولبنات النبي ولنساء المؤمنين. فالمرأة المسلمة المؤمنة التي ترجو ثواب الله وتخاف عقابه تأتيها الرسالة من الرب الكريم فتعرض عنها، لا يليق بالعاقلة. العاقل إذا جاءه خطاب من شخص عزيز عليه قرأه ثم حفظه ثم أعاده وقرأه ثانية وقرأه ثالثة، يكرر قراءته لأنه من شخص عزيز. فما بالك إذا جاءت الرسالة من الله جل وعلا المنعم المتفضل؟ المستحق للعبادة والطاعة والإذعان الكامل من الخلق. يا أيها النبي قل لأزواجك، خطبنا من قبل وهذا تأكيد، وبناتك، فأول ما يبدأ المرء الذي يدعو إلى الله جل وعلا يبدأ بالأقربين، كما قال الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، جميع النساء المسلمات مخاطبات بهذا الخطاب وهذه الرسالة الكريمة من الله جل وعلا للجميع، يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين الجلباب ما هو؟ قال المفسرون الجلباب ثوب أكبر من الخمار وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، يعني فوق الثوب وفوق خمار الرأس يغطي جميع البدن. قال الجوهري الجلباب الملحفة، وقيل هو القناع، وقيل هو كل ثوب يستر جميع بدن المرأة من كساء وغيره. المهم أن يستر جميع بدن المرأة لا يظهر منها شيء. كما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها. تقول بعضنا فقيرة ليس لها جلباب فكيف تخرج؟ لا تخرج أبدا. قال تلبسها، إذا احتاجت إلى الخروج تأخذ جلباب أختها فلا تخرج بدون جلباب. قال الواحدي قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى. وبه قال ابن عباس رضي الله عنه. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى، أحرى وأقرب أن يعرفن. يعرفن بماذا؟ أن هذه فلانة بنت فلان؟ لا، يعرفن بالعفة، يعرفن بالنزاهة، يعرفن بالمحافظة على العرض. فإذا رأى الفاسق المرأة الساترة لجميع بدنها عرف أنه لا مطمع له فيها، هذه عفيفة ما لبست هذا اللباس إلا لعفتها، هذه عرفت على نفسها بأنها عفيفة. أما إذا أبرزت وجهها وأظهرت محاسنها لا، هذه يطمع فيها الطامعون، يطمع فيها الفساق، هذه أظهرت المحاسن لمن؟ لزيد وعمر من الناس، كأنها تقول تعالوا انظروا إلي، انظروا إلى جمالي وإلى حسن وجهي بارز. ذلك أدنى أن يعرفنا، يعرفنا بالعفة والنزاهة وصون العرض والبعد عن الفسق والفسوق، فلا يؤذين، لا يتعرض لهن. سترت جميع بدنها فيتجنبها الأشرار، هذه لا مطمع فيها. سبب نزول الآية كما ذكر المفسرون رحمهم الله، كانت النساء يخرجن ليلا لقضاء حاجتهن التي لا بد منها البراز، كانت البيوت ليس فيها أماكن لقضاء الحاجة فيخرجن ليلا لقضاء حاجتهن، فتخرج المرأة بالدرع والخمار. وكان هناك فساق من المنافقين يتعرضون لبعض النساء بالكلام والمس ونحو ذلك، فربما تعرضوا لامرأة عفيفة فيقال لهم ألا تستحون تتعرضون لهذه المرأة العفيفة، فيقولون نظنها أمة. نظنها أمة، وهم يجرؤون على الإماء ما لا يجرؤون على الحرائر. فأنزل الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. نساء كبيرات وصغيرات، بالغ تستر جميع بدنها إلا إذا صارت من القواعد وكبرت ولا مطمع للرجال فيها، فلا حرج عليها أن تضع الغطاء، وإذا احتجبت وتغطت وغطت جميع بدنها فذلك خير. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن. تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل نساء الأنصار، سرعة استجابتهن. لما نزلت يا أيها النبي قل لأزواجك الآية شققنا مروطهن فاعتجرن بها فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان. وتقول أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. وفي بعض الروايات عن عائشة لا يعرفهن أحد، كأن على رؤوسهن الغربان لا يعرفهن أحد، يعني كله كتلة سوداء، كله سواد من رأسها إلى قدميها بهذا الجلباب. وعن محمد بن كعب القرظي قال كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن، فإذا قيل له قال كنت أحسبها أمه، فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن، تخمر وجهها إلا إحدى عينيها ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقول ذلك أحرى أن يعرفن، أن يعرفن بالعفة فلا يتعرض لهن. فهذا ما قيل في سبب نزول الآية، وذلك من الله جل وعلا صيانة للأعراض وحفظا لكرامة النساء وكبحا للفسق والفساق، فلا مطمع لهم بالنساء المسلمات المؤمنات. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب، يعني بعد نزول هذه الآية والتي قبلها في حجاب أمهات المؤمنين، وكانت أي سودة امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. يقول أنت بينة معروفة، انظري كيف تخرجين، يعني لا تخرجين وفي السوق أحد. قالت فانكفأت، يعني رجعت وهي خرجت مضطرة لحاجتها، فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تقول عائشة رضي الله عنها، وإنه ليتعشى وفي يده العرق، العرق العظم الذي فيه شيء من اللحم وأخذ أكثر لحمه، فدخلت وقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي. هنا أن المرأة إذا كان لها حاجة في زوجها فلا حرج أن تأتيه في بيت ضرتها. فسودة رضي الله عنها لما أرادت أن تشكتك أمرها على الرسول ذهبت إليه وهو في بيت عائشة، فدخلت عليه في بيت عائشة رضي الله عنهن، فدخلت وقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، ف فقال عمر كذا وكذا. عمر رضي الله عنه كان صاحب غيرة، غيرته شديدة رضي الله عنه أرضاه، وكان يتابع الأمور، حتى إن زينب رضي الله عنها قالت: ما بالك يا عمر تغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا؟ يعني ما تتكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيهنا مع أن الوحي ينزل في بيوتنا وأنت تتابعنا؟ رضي الله عنها ورضي الله عن عمر، من شفقته واهتمامه بأمهات المؤمنين ونساء المؤمنين عموما رضي الله عنه وأرضاه. تغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا. فأخبرته سودة رضي الله عنها بما قال لها عمر. تقول عائشة رضي الله عنها: فأوحي إليه في الحال من الله جل وعلا، ثم رفع عنه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي عرفت حاله صلوات الله وسلامه عليه، أنه ينزل عليه الوحي فلا يتعرض له ولا يسأل ولا يخاطب عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا يتصبب العرق، وكان أحيانا إذا نزل عليه الوحي ثقل، حتى لو كانت يده أو رجله على يدي أو قدمي أو رجلي أحد أمهات المؤمنين ثقل عليها حتى تخشى عليها من الكسر من ثقله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده، يعني نزل الوحي وانتهى والعظم الذي فيه اللحم بيده صلى الله عليه وسلم، في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، يعني مأذون لك في ذلك، اخرجي لحاجتك الضرورية، لأنها كانت تخرج لقضاء حاجتها الضرورية رضي الله عنها، كنا يخرجن إلى البساتين وإلى الأماكن البعيدة عن الأعين فيقضين حاجتهن ليلا رضي الله عنهن. قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وعن أبي مالك قال: كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن لحاجتهن بالليل، وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن، فيأبن يرجعن، يعني قبل أن يقضين حاجتهن، فقيل ذلك للمنافقين فقالوا: إنما نفعله بالإماء، نفعل هذا بالإماء. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة لأجل أن يفرق بين الأمة وبين الحرة، يفرق بين العفيفة وبين سواها. ذلك أي وضع الجلباب على المرأة وستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه، لأن أهم مكان يتطلع إليه الرجال بجمال المرأة والنظر إليها في وجهها. فلا يؤذين، يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. قد يقولن نساء المؤمنين وأمهات المؤمنين: كيفية خروجنا من قبل، إذن علينا إثم بذلك. فقال الله جل وعلا: وكان الله غفورا رحيما، يغفر ما مضى جل وعلا، فهو يغفر ما حصل قبل التنبيه وقبل الإعلام. وكان الله غفورا لعباده المؤمنين، رحيما بهم، يدلهم إلى ما فيه صلاحهم، إلى ما فيه سعادتهم، إلى ما فيه نزاهتهم، إلى ما فيه عفتهم، إلى ما فيه المحافظة على أخلاقهم الكريمة الحميدة. فالله جل وعلا يرشد عباده لكل خير. ثم إن الله جل وعلا توعد المنافقين. المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يظهرون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبطنون بغضه، يظهرون التقيد بتعاليم الإسلام وهم يكرهون ذلك، وأفعالهم وأخلاقهم أخلاق الكفار والعياذ بالله. ولهذا توعدهم الله جل وعلا بأنهم في الدرك الأسفل من النار. قال جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. تجرأ بعض المنافقين لما رأوا من حلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعفوه وتجاوزه عنهم، يسمع عنهم صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير ويتحملهم، حتى آذوه صلى الله عليه وسلم في زوجته، في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي هي أحب نسائه إليه، آذوه فيها ونسبوا إليها ما هي براء منه، والرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل ويعفو ويتجاوز ولا يعاقب. فتجرأوا وكثر شرهم وانتشر، فأنزل الله جل وعلا وعيدا لهم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، أين جواب القسم؟ لنغرينك بهم، لنسلطنك عليهم. فيكفي ما تحملت من أذاهم، إن حصل منهم شيء بعد ذلك فسيأتيك الأمر من الله جل وعلا بأخذهم، وحينئذ هم بين أمرين: إما القتل وإما الإخراج من المدينة. والإخراج من المدينة عندهم قريب من القتل أو مساو له، لأن النفي، نفي الإنسان من بلده ومن أهله ومن بين أحبابه مصيبة عظمى عليه. فالله جل وعلا توعدهم بأحد أمرين إن لم ينتهوا، فإن انتهوا فالله جل وعلا يعفو عما سلف، جواد كريم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قال بعض المفسرين هذه كلها أوصاف للمنافقين، هم منافقون وفي قلوبهم مرض ومرجفون في المدينة. وقال بعض المفسرين هم ثلاثة أصناف، والمنافقون كثير، أصنافهم كثير يزيدون على العشرة أصناف كما ذكرهم الله جل وعلا في سورة براءة: ومنهم ومنهم، في أصناف المنافقين. فقالوا ذكر الله جل وعلا من المنافقين هنا ثلاثة: المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. لئن لم ينتهي المنافقون من أذاهم والذين في قلوبهم مرض، المرض نوعان: مرض الشك والشبهة، وهذا الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله، ومرض الشهوة، هذا أقل منه منزلة، يعني الرغبة في الفسق وفي تنفيذ ما يشتهي لكنه لا يصل إلى حد الكفر، لأنه حتى مع الزنا لا يقال له كافر، لو زنى فليس بكافر، لأن الزنا لا يخرجه من ملة الإسلام إذا لم يستحل ذلك. فالذين في قلوبهم مرض نوعان: مرض الشك والشبهة والنفاق، وهذا مخرج من الملة والعياذ بالله، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، ومرض الشهوة، الرغبة في قضاء الوطر بالحرام، وهذا فسق وفجور لكنه غير مخرج من الملة. والذين في قلوبهم مرض والنوع الثالث المرجفون في المدينة. الإرجاف نقل الأخبار الكاذبة التي فيها ضرر على المسلمين، يأتون بالأخبار الكاذبة، يقولون مثلا سيأتي الأعداء الكثير إلى المدينة فيهتم لذلك المسلمون والمؤمنون ويحزنون ويتأثرون، يقولون السرية التي خرجت أمس أو قبل أمس اعترض لها أعداء كثيرون فقتلوا قتلوهم كلهم مثلا، أو قتلوا أكثرهم أو انهزموا أو جرحوا، أخبار كاذبة يريدون منها إدخال الحزن والكآبة على المسلمين. ولا يهمهم أن ينقل عنهم الكذب، لأنهم من صفاتهم المنافقين من صفاتهم الكذب، إذا حدث كذب. مقاتل وهكذا من الأراجيف والأخبار الكاذبة الزائفة ينشرونها في المدينة ليلقوا الرعب والخوف والحزن في قلوب المؤمنين. فتوعدهم الله جل وعلا بقوله لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم وإضرارهم بالمسلمين والذين في قلوبهم مرض، الذين يتعرضون للنساء المؤمنات المسلمات العفيفات، والمرجفون في المدينة الذين يروجون الأخبار الزائفة والكاذبة، وقد نهى الله جل وعلا عن نقل الأخبار التي لا يتأكد منها المرء، وحذر من نقل الخبر الذي ليس بصادق. والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، لنسلطنك عليهم، ولنأمرنك بعقوبتهم. فإذا أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يفعل بفلان من المنافقين كذا وكذا، ما وسعه إلا أن يفعل، ولا يمكن أن يصفح ويعفو أو يتجاوز وقد جاء الأمر من الله جل وعلا. لنغرينك بهم بالقتل والتعذيب وسلب الأموال وغير ذلك من العقوبات، ثم آخر شيء لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ينفون من المدينة، يخرجون منها، لا يجلسون معك، لأنهم غير صالحين لأن يكونوا مواطنين، غير صالحين للإقامة مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فينفون من المدينة. كما نفى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض طوائف اليهود، وللإمام الحاكم المسلم إذا رأى من شخص أنه لا يصلح للإقامة في هذا المكان مثلا أن يبعده، أن يطرده، لأن الإمام المسلم عليه أن يسعى في مصالح المسلمين وحفظهم وحفظ أفكارهم، وأن يدخل عليهم دخيل يروج بينهم الأخبار الكاذبة المروعة فينفيه ويطرده عن الإقامة بين ظهراني الأخيار، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لا يجلسون معك إلا وقت يسير ثم يطردون. ملعونين أينما ثقفوا. ملعونين، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، يعني إذا لم ينتهوا حصل لهم ذلك. قال بعض المفسرين الله جل وعلا أغرى رسوله بهم وأمره بأن ينتقم منهم حيث قال ملعونين، وجمهور المفسرين قالوا لا، ما حصل الإغراء إلى الآن، وإنما هم انكفوا وأخفوا شرهم وقللوا من سعيهم للفساد فتركهم الله جل وعلا ولم يغري رسوله بهم، وإنما هم ملعونين في الدار الآخرة، لأن الله جل وعلا يعلم من طوت عليه قلوبهم. ملعونين أينما ثقفوا، أينما حلوا فهم ملعونين في الدنيا، ويظهر أثر اللعن والطرد في الدار الآخرة إذا قذفوا في نار جهنم. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، فهم ملعونون، وإن لم ينكفوا سيحصل لهم الأخذ والتقتيل. أخذوا وقتلوا تقتيلا، يعني يقتلوا شر قتلة لا يتجاوز عنهم ولا يسمع عنهم إن لم يكفوا شرهم. ثم قال جل وعلا سنة الله في الذين خلوا من قبل. الله جل وعلا يتجاوز ويعفو ويصفح ويحلم جل وعلا، ثم إذا أخذ أخذ عزيز مقتدر. فتلك التي ذكر الله لك يا محمد سنة الله في الذين خلوا من قبل. الله جل وعلا يمهل المنافقين، فإذا لم يكفوا شرهم أخذهم وأغرى رسله بهم وانتقم منهم جل وعلا. فتلك سنة الله، الإمهال بلا إهمال، يمهل جل وعلا الظالم والمجرم والمنافق والذي يضمر الشر للمسلمين والمؤمنين والذي يسعى في الإيقاع بين المسلمين، يمهله جل وعلا لعله يرتدع، لعله يتوب، لعله يرجع إلى الله. فإن لم يفعل أخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. وهذه سنة الله في خلقه في الأولين والآخرين. سنة الله في الذين خلوا، يعني مضوا من قبل الرسل وأممهم السابقة. ولن تجد لسنة الله تبديلا، لا تبديل لسنة الله. فالله جل وعلا سن سنن لا بد وأن تحصل، يظهر أولياءه جل وعلا ويمهل الفساق والمنافقين وأصحاب المعاصي والإجرام، يمهلهم لكن لا يهملهم، فإن تابوا وأنابوا إلى الله وإلا فضحهم الله جل وعلا. ولهذا تجد الواقع حاليا المجرم إذا قبض عليه مثلا في جريمة سرقة أو زنا أو شرب خمر أو غير ذلك، إذا سئل وحقق معه لم نجد هذه هي المرة الأولى، بل يكون له سوابق. غالبا ما يقبض عليه إلا وقد سبق هذه الواقعة وقائع أخرى سترها الله عليه، يستر جل وعلا. فإذا تمادى المجرم والفاسق في غيه وفجوره فالله جل وعلا سلط عليه وكشف ستره وفضحه بين خلقه. ففي هذه الآية تعنيب للفساق وتحذير لهم بأن الله جل وعلا وإن ستر عليهم مرة بعد مرة فلا بد إن لم يتوبوا أن ينفضحوا وأن يقبض عليهم وأن ينالوا العقاب. فالله جل وعلا يستر على عبده لعله يتوب، لعله يرجع، لعله ينيب إلى الله، لعله يؤنب نفسه ويستغفر ويبعد عما حرم الله. فإن لم يفعل فالله جل وعلا لا يهمله بل يسلط عليه فيقع في أيدي المؤمنين فيؤخذ ويقام عليه حد الله جل وعلا أو التعزير المقرر لمثل عقوبته. ولهذا قال جل وعلا سنة الله في الذين خلوا من قبل، هذه سنة الله في خلقه أنه لا يترك المجرم يتمادى في إجرامه ويستمر بل يكشفه ويسلط عليه عباده المؤمنين بالقبض عليه وعقابه مقابل إجرامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.